الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. قال: ثم على أمي حبيبة عقد، ومهرها عنهن جاشيون قد. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، خرجت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة. وعبيد الله بن جحش هو أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش، وأخوهما الثاني أو أخوهما الثالث هو عبد الله بن جحش شهيد أحد، أحد شهداء أحد. عبيد الله بن جحش مات في الحبشة، لما مات في الحبشة تأيمت رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فلما تأيمت لم يكن لها في الحبشة أحد، لا زوج ولا قريب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها، وأوكل النجاشي في أن يعقد لها، فكان النجاشي وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد على أم حبيبة وأمهرها من عنده، أصدقها من عنده، ودفع الصداق من عنده. ولذلك كان صداقه أعظم صداق يبذل لأم من أمهات المؤمنين، لأن الذي دفع الصداق ملك، والملك يدفع على قدره. ولذلك دفع 4000 درهم، دفع 4000 درهم فضة مهرا لأم المؤمنين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وعقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الإجلال والاحترام والتقدير. قال: ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنهن جاشيون قد، وسم في شاة بها هدية. هذا كان أين؟ هذا في السنة 7، كان في خيبر. لما افتتح خيبر سمته يهود، اليهود أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة، ووضعوا السم في الشاة، وأكثروا من السم في الذراع، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فلما سم في الذراع نهس منه نهسة، أكل منه قليلا، ثم وضعه وقال، أخبر بأن الشاة تخبره أو اللحم يخبره أنه مسموم. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم كي يزيل أثر السم، ومات جماعة من الصحابة ممن أكلوا، لكن ما سلط الله عز وجل السم على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين سأل اليهودية: هل وضعت السم فيه؟ قالت: نعم. قال: لما؟ قالت: أردت هلاكك. قال: ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك علي. وسأل اليهود عن أسئلة، ثم كان آخر ما سأل: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال لهم: لما؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك ولن يضرك. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنها، لكن لما مات من أكل من الصحابة قتلها قصاصا لأولئك، لا انتقاما لنفسه صلى الله عليه وسلم. والله قال: والله يعصمك من الناس، يعني حافظك. ولذلك ما كان الله ليسلطه عليها، وما كان الله ليسلط أحدا على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الله قدر في سابق علمه أن نبيه ميت، فقال لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فأراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالشهادة التي كان يطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالشهادة كما أكرمه بالنبوة، فعصمه من السحر، فعصمه من السم، فأبقى أثر السم في بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، وحبس تأثير السم حتى انتهى أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق أثر السم، فمات مسموما شهيدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كما في حديث عائشة، قال: إن هذا من السم، من الشاة التي أكلتها في خيبر، وإنه أوان انقطاع أبهري. فانقطع أبهره صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا. وحتى يبقى الثأر بيننا وبين اليهود، قتلة الأنبياء قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، يعني فيما مضى، وفريقا تقتلون، يعني فيما يأتي، مع أنهم قتلوا في السابق عددا من الأنبياء وقتلوا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تعارض بين كونه عصم من الناس حين قال والله يعصمك من الناس وبين كونه مات مسموما. ومن دلائل العصمة أن السم يكون تأثيره مباشرة، والله عصمه، لكن الله قدر أن نبيه ميت كما قلنا إنك ميت وإنهم ميتون، فأراد أن يكرمه بالشهادة فأبقى أثر السم محبوسا في بدنه ثم أطلقه لما انقضى أجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية. صفية يعني مصطفاة له، اصطفاها. وهذا الشطر يشعر أنه اصطفاها ولم يتزوجها، يعني اتخذها سرية له. والمتفق عليه إجماعا أنها كانت من أمهات المؤمنين ولم تكن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحابة في ذلك الوقت اختلفوا لما بنى بها، اختلفوا قالوا هل بنى بها بملك اليمين أو بنى بها بالزواج؟ قالوا ما ندري، لكن ننظر إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. وهذا من قاله الذين ما حضروا الوليمة، أما الذين حضروا الوليمة علموا أن هذه زوجة ولذلك أولم عليها، لأن الإنسان لا يولم على تسريه، إنما يولم على زواجه أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها 3 أيام يولم عليها، وأطعم فيها الأقطة والتمر والسويق، جمع أمر الصحابة أن يأتي كل إنسان ما عنده من طعام، فأتى بعضهم بشيء من أقط وبعضهم بشيء من تمر وبعضهم بشيء من سويق، ثم أمر بالنطع فبسطت نطع السفرة من الجلد وألقي عليه ذاك الطعام، شوية تمر على قليل من السويق على قليل من الأقط، تعرفون الأقط المضير، فكان ذلك الطعام وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3، لماذا بعد 3؟ لأنها كانت ثيب، والإنسان إذا تزوج البكر على زوجة سابقة، يعني إذا تزوجت بكرا وأنت عندك زوجة تمكث عندها كم؟ 7، ثم تقسم ليلة ليلة، وإذا تزوجت ثيبا تمكث عندها 3 ثم تقسم. وصفية رضي الله عنها مع أنها كانت بنية صغيرة لكنها كانت عروس، حديث عهد بعرس لما أسرت، وذلك لأنها تزوجت ابن عمها اليهودي وكان من ملوك خيبر، فرأت في المنام رؤيا وهي عروس جديد والنبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى خيبر لحصارها، رأت أن القمر سقط في حجرها، فمسكينة صغيرة ما تدري، استيقظت على نيتها حكت لزوجها قالت والله رأيت أن القمر سقط من السماء في حجرها، ما كملت كلامها إلا وعطاها ذاك الكف في وجهها، لطمها لطمة، استغربت، قال لها تريدين أن تنكحي ملك العرب؟ تريدين أن تنكحي أول الرؤيا أنها تنكح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما أول. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها كانت آثار اللطمة ما زالت من وجهها، ما زالت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أسلمها لأم سليم والدة أنس حتى تستبرأ بحيضها، لأنه الإنسان إذا اشترى جارية أو تسرى سرية لا يجوز له جماعها حتى يستبرئ رحمها بحيضها، فإذا حاضت وطهرت حلت له، جاز له جماعها. فأسلمها لأم سليم فحاضت في الطريق ثم طهرت واغتسلت من حيضها وأسلمت رضي الله عنها، فأخبرت أم سليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية طهرت، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن أثار اللطمة في وجهها، فأخبرته أن ابن عمها هو الذي لطمها لما رأت الرؤيا. المهم لما بنى عليها 3 لأنها ثيب أصبح في 3 وأمر بالرحيل وأمر بالهودج، فرحل على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أراد أن يركبها الناقة ما استطاعت أن تصل إلى الهودج لأنها كانت قصيرة رضي الله عنها وهي صغيرة أيضا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع لها ركبته، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ركبته حتى ماذا تفعل؟ ترقى على ركبته، اللهم صل عليه. هكذا كان إكرام النبي لأهله، اللهم صل عليه. ما هو مثل بعضكم ما يتعامل مع زوجته إلا بشدة وغلظة، صح ولا لا؟ ولا ما في كذا؟ أنت ما تزوجت الحمد لله، أنت قلت تتزوج عام 30 صح؟ يعني قدامك كمان 30 سنة قدام. فانظروا إلى تبادل الحب والتقدير بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم يضع لها ركبته كي ترقى على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تجل ركب فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أن تضع قدمها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هي تجل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن تطأها بقدمها. فماذا فعلت؟ ثنت ركبتها ووضعت ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ورقت، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى الهودج ودخلت. فلما دخلت ركب، شوفوا إخوان التعامل الراقي بين الزوج والزوجة، الاحترام والتقدير والحب والرحمة. ويننا يا إخوان نحن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لأهله؟ هناك في قصة التيمم، نحن ما تكلمنا عشان الاختصار، ولا أنا كنت أتمنى أن أتكلم هناك وأتكلم في قصة الإفك. تخيل أنت مسافر مع جماعتك مع بني عمومتك، والزوجة قالت والله أنا أضعت عقدا من ذهب قيمته 50,000 ريال، تقول للناس روحوا دوروا على عقد مرتي، يمكن تهاوش تقول لها فشلتين أو صح ولا لا. وعائشة كان عقدها من خرزات لا تساوي دريهمات، قيمتها يمكن ما توصل 100 ريال، ونزلوا في مكان لا يوجد فيه ماء كما في الصحيحين، نزلوا في أرض لا ماء فيها. ومع ذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجيش، كل الجيش يبحث عن عقد أمهم، وحق لهم، هذه أمهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كي يطمئن خاطرها حتى لا تقلق ولا تنحرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ دخل إلى خيمتها وتوسد فخذها، وضع رأسه على فخذها ونام، كأنه يقول لها لا تثريب عليك، لا تحزني ولا عليك لوم. شو كان يستطيع ينام على وسادة، لكن إكراما لها تطيبا لخاطرها نام على فخذها. الناس كل الناس في ظلمة الليل تبحث عن عقد عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، نايم أين؟ على فخذ عائشة رضي الله عنها. والناس متضجرة حتى ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر ألم ترى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني حبسته وحبست الناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم، كلموا أباها. فدخل أبو بكر على عائشة رضي الله عنها ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فصار يطعنها بأصبعه في خاصرتها، يخاصمها يعني، ويقول لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يطعنها في خاصرتها على جنبها. تقول فيؤلمني ولا يمنعني من التحرك مع شدة الألم إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. شوفوا الإكرام، وتتألم مما يصنعه أبوها لكن ما تتحرك حتى لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان التعامل الراقي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضوان الله عليهم. المهم ما علينا، يزعل علينا الشباب، الشباب ما هم متزوجين. طيب بعدين أين وصلنا؟ راحت هذه. نعم. ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. نعم، هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في عمرة القضية في مكة، تزوجها في عمرة القضية لما اعتمر. عمرة القضية كانت في السنة كم؟ 7. صلح الحديبية كان في 6 في ذي القعدة، وكان العقد ينص على أنه يعتمر بعد عام، يعني في ذي القعدة بعد ذلك، يعني بعد فتح خيبر. خيبر كانت في جماد، ثم في ذي القعدة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية، فبقي في مكة 3 وساق هديه، وكان ضمن الهدي جمل أبي جهل الذي كان في سهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان في أنفه برة من فضة، أنف البعير. فنحره النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. الشيخ ينظر للساعة، مشينا. طيب وين وصلنا؟ هذا قال ثم أتت من بق. نعم، قال المهم وهو خارج من مكة عقد على ميمونة رضي الله تعالى عنها وبنى بها بسرف. سرف هي التي تسمى الآن إيش؟ منطقة سرف تسمى إيش؟ النوارية. النوارية، تعرفون النوارية؟ النوارية. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقد تزوج ميمونة، والذي عقد له هو زوج أختها. من زوج أختها؟ العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميمونة أخت أم الفضل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة له فضربت له بسرف، فبنى بها في ذلك المكان 3 أيام ثم خرج إلى المدينة. فكانت ميمونة بعد ذلك رضي الله عنها، كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة إذا حجت كانت تحج دائما كعائشة رضي الله عنها، كل سنة إذا حجت تأمر ابن أختها عبد الله بن عباس أن يضرب لها قبة، يعني يبني لها خيمة في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتخرج من مكة بعد الحج وتنزل في تلك الخيمة في نفس الموضع الذي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى فيها ليالي تتذكر حبيبها صلى الله عليه وسلم وتتذكر ذكرياتها مع زوجها، ثم ترحل إلى المدينة. حتى كانت آخر حجة، حجت وكانت مريضة، مرضت مرضا شديدا، ثم أمرت ابن أختها عبد الله بن عباس أن يبني لها الخيمة في نفس المكان، فضرب لها القبة فخرجت وبقيت أياما في نفس المكان الذي كان عليه فراش النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بها. ثم قالت لابن أختها بأنها ميتة، أنها تموت، يعني مرض الموت، وأوصته إن ماتت في هذا المكان أن يرفع فراشها ويحفر قبرها في نفس المكان وتدفن في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث، وهذا الذي حدث لما ماتت دفنت في نفس المكان، وقبرها الآن وانت رايح بعد ما تنتهي من نقطة التفتيش، تفتيش الجموم، وينتهي سور الحجز، حجز السيارات، بعدها بمسافة بسيطة تجد على يمينك أرض مسورة بسور أبيض، قطعة صغيرة من الأرض مسورة بسور أبيض، هذا قبر ميمونة رضي الله عنها، هذا المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. طيب، وقبل إسلام أبي هريرة، يعني قبل أن يبني بميمونة وقبل عمرة القضية، لأنه كان هذا في جماد الأولى، كان إسلام أبي هريرة وقدم إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وبعد عمرة القضاء الشهيرة والرسل في المحرم، المحرم أرسلهم إلى الملوك فعلمي، يعني بعد أن صالح كما تعلمون قريشا بدأ يرسل الرسل إلى الملوك، فأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى ملك البحرين، أعطاه رسالة ليسلمه ملك البحرين إلى سيده إلى كسرى، لأن كسرى وقيصر ما كان يدخل عليهم عامة الناس، إنما يدخل عليهم فقط الملوك، بس الملوك الذين تحته، فملك البحرين كان تحت كسرى، وملك بصرى كان تحت قيصر. فعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين دفعه إلى كسرى، وأرسل كتابا إلى قيصر، أرسله مع دحية الكلبي، فدفعه دحية إلى عظيم بصرى، إلى ملك بصرى، وعظيم بصرى دفعه إلى قيصر، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة، أرسل حاطب بن أبي بلتعة برسالة إلى المقوقص وهو ملك مصر، فما أسلم لكنه أكرم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حاطب بن أبي بلتعة، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، من ضمن الهدايا بغلة بيضاء اسمها دلدل كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها يوم حنين، وأهدى إليه جاريتين أختين وهما مارية القبطية وأختها سيرين، وابن عمهما مابون هذا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا، أخذ البغلة وأرسل عسلا أبيض من عسل بنها، فقبل العسل وقبل البغلة، واصطفى مارية له، وأولدها إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سيرين أختها ما يجوز أنه يتسرى بها، لأن الله نهى أن يجمع بين الأختين، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز للرجل أن يتسرى بأختين أو بالبنت وأمها. فماذا فعل؟ أهدى سيرين لمن؟ لا، ما هو لحاطب، حسان بن ثابت، أحسنت، أهداها لحسان بن ثابت، نعم. طيب، قال وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية، هكذا قال، ليش السرية على كل حال، يعني سرية مؤتة، لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، في الصيام يعني في رمضان، من السنة الثامنة، السنة الثامنة في رمضان كان فتح مكة، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في مكة وفتحها بلغه أخبار أن أهل الطائف وهم هوازن وثقيف يجمعون الجموع لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بقية رمضان، ثم في شوال خرج إلى حنين فكانت غزوة حنين، ثم في ذي القعدة كان فتح الطائف، ثم عاد من الطائف إلى الجعرانة أو إلى الجعرانة فقسم غنائم الطائف، ثم اعتمر عمرة الجعرانة، ثم قفل في ذي القعدة إلى المدينة دون أن يحج عامه ذلك. قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، وبنته زينب ماتت ثم، يعني في تلك السنة وهي السنة الثامنة بعد فتح مكة، ماتت ابنته فاطمة رضي الله، ماتت ابنته زينب رضي الله عنها، وهي أكبر بناته رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد. فلما ماتت كما في حديث أم عطية، أمر أم عطية والنسوة، قال: إذا انتهيتن من غسلها فآذنني. قال لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو تسعا إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة منها كافورا، أو قال شيئا من كافور. وأمرهن أن يخبرنه إذا انتهين، وكان عند الباب يناولهن الكفن قطعة قطعة. فلما انتهينا من غسلها آذنه فأعطاهن حقوه، يعني إزاره، فقال: أشعرنها إياه. والشعار هو الثوب الذي يلي البدن، والدثار هو الذي يكون أعلاه. وبنته زينب ماتت ثم، مولد إبراهيم فيها حتما، يعني في هذه السنة كان مولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ سنة ونصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور إبراهيم، لأن إبراهيم كان في عوالي المدينة وهو طفل، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لها مرضعا كما كان هو مسترضعا في بني سعد بن بكر، فكانت ثم مرضع ترضعه في العوالي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويأخذ ابنه فيشمه ويقبله، وكان يحبه حبا شديدا. وورد في بعض الآثار أنه لو عاش لكان نبيا، لكنه لا يصح مرفوعا، وصح موقوفا، وصح موقوفا، ومثله لا يقال بالرأي، ومثله ما يقال بالرأي، ولذلك ما عاش، وما ينبغي له أن يعيش، لأنه لو عاش لكان نبيا، وخاتم الأنبياء هو أبوه صلى الله عليه وسلم، ولذلك مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ظئرين في الجنة، والظئر هي المرضع، له مرضعتين في الجنة، لأنه مات وما أكمل رضاعه، ما أكمل رضاعه. فلما بلغه خبر مرض ابنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فأخذه واحتضنه، والغلام تتحشرج نفسه في صدره وهو يعاني سكرات الموت، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، وأنت رسول الله تبكي؟ فقال: إنها الرحمة، إنها الرحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: ماذا قال؟ إن العين لتدمع، وإن القلب لتحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني عز وجل. قال: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، يعني طالما هي عائشة عمرها كله وهبت ليلتها دي، لأنها كانت كبرت في السن، فخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما لي من حاجة بالرجال، لكني أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة، وقد وهبت ليلتي لعائشة. فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها. قال: وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، يعني في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ما حج في ذاك العام، لأن مكة كان يحجها الكفار والمشركون أيضا، فكره أن يرى المشركين في مكة فما حج، لكنه أمر على الحج واليه على مكة، وهو عتاب بن أسيد رضي الله عنه. عتاب بن أسيد هو والي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، فهو الذي حج بالناس في سنة 80 للهجرة، وهي أول سنة يكون الحج فيها، ومكة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة، لأنه هذا الحج كان في آخر سنة 8، الحج في آخر العام، في سنة 9 غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وقدم إلى هذه الأرض، إلى بلادكم هذه، وبقي فيها مدة ينتظر الروم، لأنه قد بلغه أن الروم تعد العدة لغزو المدينة، فخرج إليهم. قال: وهد مسجد الضرار رافعة، يعني في المدينة المسجد الذي بناه المنافقون، مسجد الضرار هده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحج بالناس أبو بكر وثم، يعني سنة 9 ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كره أن يرى المشركين في مكة ويرى العراة يطوفون بالبيت. لما؟ لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراةً، يقولون لا يجوز الطواف بالبيت إلا بثياب من مال حلال أو بثياب من أهل مكة، ومالهم حرام، فكانوا إذا قدموا مكة ما عندهم ثياب من مال حلال فيستعيروا من أهل مكة، فإن أعاروهم بها ونعمة، وإلا خلعوا ثيابهم وطافوا بالبيت عراةً الرجال والنساء. وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عارية، وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وتطوف بالبيت عارية. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى المشركين يطوفون بالبيت، وكره أن يرى العراة، ولذلك وكل أبا بكر على الناس، أمره على الناس فخرج أبو بكر. ليش؟ لأنه كانت هناك معاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أنهم يبقون على دينهم وكذا. فلما خرج أبو بكر نزلت سورة براءة، سورة التوبة، وكان صدرها قول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني كل المعاهدات التي بيننا وبين المشركين بطلت، وأمدها 4 أشهر فقط، والله ورسوله قد برئا من تلك المعاهدات. قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا، يعني يا كفار يا معشر الكفار فسيحوا في الأرض 4 أشهر فقط، هذه المدة، بعدها إما الإسلام أو القتل، لأن مشركي العرب الوثنيين، ليس اليهود والنصارى، لا تقبل منهم الجزية. الكافر العربي الوثني يا إسلام يا قتل، ما في الجزية لمن؟ لأهل الكتاب. ولذلك احتار النبي صلى الله عليه وسلم، احتار عمر رضي الله عنه هل يأخذ الجزية من المجوس أو لا، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر، من مجوسي هجر. فاليهود والنصارى من العرب نعم تؤخذ منهم الجزية، لكن الوثنيين لا. فأعطاهم الله فرصة 4 أشهر، إما أن يسلموا أو يخرجوا من الجزيرة العربية أو يقتلوا إن بقوا فيها. فخرج ببراءة من؟ فخرج ببراءة علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الطريق سمع أبو بكر رضي الله عنه رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رغاء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظروا وإذا علي هو الذي جاء على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر أمير أم رسول؟ يعني هل عينك النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج بدلي وعزلني؟ أجئت أميرا أم رسولا؟ قال لا بل رسول، لا بل رسول إليك. ثم حج بالناس أبو بكر، وكان علي ينادي في منى، يصرخ في منى ببراءة، يقرأ سورة براءة على المشركين والمسلمين، كل من حضر الموقف، وكان يقول ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وكان أبو هريرة يصيح معه، يقرؤون سورة براءة ويصيحون في بين الحجيج يصيحون ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال وحج بالناس أبو بكر وثم، يعني في ذاك الوقت، تلا براءة علي وحتم، يعني وثم هناك في مكة تلا علي سورة براءة وحتم، يعني وقضى ونادى وقال ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا، يعني فعل هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. طيب هذا سنة كم يا إخوان؟ سنة 9. هذه السنة والتي تليها السنة 10 ماذا يسميها العلماء؟ يسمونها عام الوفود. لماذا؟ لأن المشركين يا إخوان كانوا على قسمين، قسم حسموا موقفهم بعد صلح الحديبية، فدخل طائفة منهم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة دخلوا في من؟ في حلف قريش. هذا القسم الأول، نصهم دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بنو بكر ومنهم خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم دخلوا في حلف المشركين وهم بنو بكر. والطائفة الأخرى، القسم الثاني من قبائل العرب، قالوا نحن لا ندخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن ننتظر حتى ينتصر أحد الطرفين، نحن مع الخير يا شجرة، نحن مع الغالب، معاكم عليكم، والله إذا انتصر محمد نحن دخلنا في الإسلام، ولذلك لما أسلموا قال الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل يعني سيدخل، ما دخل لكنه سيدخل. فالقسم الأول نصفهم دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم كخزاعة، وقسم دخلوا في حلف قريش. ولذلك بنو بكر الذين دخلوا في حلف قريش غزوا خزاعة وقتلوا منهم من قتلوا، فجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقال يا رب إني ناشد محمد حلفاء. فوقف لما نقضت قريش العهد. كيف نقضت؟ قريش بنفسها ما غزت، إنما غزت بنو بكر خزاعة، وخزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من خزاعة ووقف على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كلتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، فانصر رعاك الله نصرا مدري مين. خلاص نسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا سعد، ثم خرج لفتح مكة. هذا كان قبل الفتح. إذن بعض القبائل دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم دخلوا في حلف قريش، وقسم آخر قالوا والله إحنا مع الغالب، ننتظر نشوف من ينتصر. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلاص هذا أمر قد تحتم، فصاروا يأتون إلى المدينة، يأتون إلى المدينة للإسلام. فسمي هذا العام عام الوفود، السنة العاشرة سمي بعام الوفود، وصارت القبائل تقدم، وكان هذا علامة موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له علامة، إذا رأيت هذه العلامة يعني أعرف أنك خلاص دنا الأجل، دنا الأجل للعشاء. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خلاص خلصنا يا شيخ. قال ننتقل إلى آخر بيت، طيب نسرده سرد. قال وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا، يعني آلى النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. وقصة الإيلاء تعرفونها، حين أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها بما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل عليهن شهرا. فآلى، والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، والإيلاء الشرع جعل له مدة، أقصى مدة كم؟ 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4. قال طيب. قال ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل، ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، يعني جرير بن عبد الله البجلي أسلم في السنة الأخيرة، واختلف في مدة إسلامه، قيل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وقيل 6 أشهر، والصحيح أنه أسلم بعيد رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغزاه أحمس في خمسين فارسا من أحمس، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم شهد حجة الوداع، والله أعلم. قال وحج حجة الوداع قارنا، وهذا الصحيح إن شاء الله، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، يعني يا معشر أهل الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، الله أعلم، الذي أذكر أنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتسع عشنا مدة من بعده، ريحانة لم تكن زوجة كما قلنا بل كانت سرية، ويوم الاثنين قضى يقينا إذ كمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، ومدة التمريض خمسة شهر، وقيل بل 35 فدري، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تمت بحمد الله عز وجل.